بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ برسالة أم عمار من الجبيل، كتبت هذه الرسالة بأسلوبها الخاص، وتذكر يا سماحة الشيخ بأنها امرأة متزوجة ولديها ولد طفل، ملتزمة بأوامر الله وتحمد الله وتشكره على ذلك. تذكر بأن زوجها متهاون في الصلاة ويشرب المسكر، قدمت له النصيحة عدة مرات، ومرة يستجيب ومرة يعاند ويكابر. تقول: الآن لنا سنتين من زواجنا، صبرت لعل الله عز وجل أن يهديه. والسؤال يبقى يا سماحة الشيخ، هل أخبر أهلي وأنفصل عنه أم ماذا؟ أصبر من باب الرضا بالقضاء والقدر على أمل أن يهديه الله، وأخشى إن انفصلت عنه أن يأخذ مني أبنائي أو ابني، فأرجو إرشادي سماحة الشيخ إلى ما فيه خير ديني ودنياي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الزوج في أمره تفصيل، إن كان لا يصلي بعض الأحيان فالواجب عليك تركه والذهاب إلى أهلك وعدم البقاء معه، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما إذا كان يصلي، ولكن قد يصلي في البيت، ما يصلي مع الجماعة بعض الأحيان، فهذا لك الصبر مع النصيحة. وهكذا شربه الخمر منكر عظيم، فلك الصبر لعل الله يهديه، لأنه مسلم، شرب الخمر لا يخرجه عن الإسلام، يكون عاصي، قد أتى كبيرة عظيمة، وإن طلبت الفراق منه فلك العذر، لأن تهاون بالصلاة في الجماعة وتعاطيه المسكر عيب كبير، فلك أن تخرجي إلى أهلك وتطلبي الفراق من جهة المحكمة. أما إذا ترك الصلاة تركها كفر، ليس لك البقاء معه، بل يجب أن تفارقيه وأن تذهبي إلى أهلك وأن تسعي في الفراق من طريق المحكمة. نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم أمين. أثابكم الله سماحة الشيخ. السائلة من الرياض تذكر في سؤالها، تقول: في مسجد الحي يوجد مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم خاصة بالنساء، وهي موجودة في الجزء الخلفي من المسجد ومفصولة عنه بجدار بينهما، باب مغلق. هذه المدرسة تدرس أو تدرس فيها الطالبات حتى ولو كنا حيض بحكم انعزالها عن المسجد. والسؤال هو بأنه إذا مات أحد الأقارب قامت النساء بالصلاة على الجنازة مقتديات بالإمام في صلاة الجنازة وصلاة الفرض معها في هذا المكان أي المدرسة، فما حكم هذا الفعل وهل الصلاة تصح؟ ما دمنا يرين الإمام والمأمومين لا بأس، تصح الصلاة، لأنها لا تتبع المسجد، فلا حرج أن يحضرها النساء الحيض وغير ذلك ما دام خارج سور المسجد. وإذا صلى فيها النساء تبع الإمام على الجنازة أو في الفريضة وهن يرين الإمام أو المأمومين ويسمعن الصوت، لا حرج، الحمد لله. الحمد لله. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. تذكر بأنها امرأة وتريد أن تحظى بهذا الأجر، فكيف يمكنها ذلك؟ تبقى في مصلاها حتى تطلع الشمس، تفعل هذا، تشتغل بذكر الله أو بقراءة القرآن أو التسبيح والتهليل، فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين، يعمها الحديث والحمد لله. المرأة إذا بقيت في مصلاها الفجر تذكر الله وتقرأ القرآن، ثم إذا شاء طلعت الشمس وارتفعت صلت ركعتين، يحصل لها هذا الأجر إن شاء الله، والحديث لا بأس به. حسن، أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج من جمهورية مصر العربية القاهرة، السائلة أختكم هاء ألف سين، تذكر في سؤالها الأول وتقول: ما الفرق بين البدعة في العبادة والبدعة في العقيدة؟ كلها بدعة. هذا الشيء في العقيدة بدعة، كان يحدث الأعياد، الاجتماع في الأعياد والاحتفال بالأعياد أو البناء على القبور، اتخاذ المساجد عليها، كل هذا بدعة، ويتعلق بالعقيدة أيضا، وسبب شرا كثيرا. وهكذا البدعة في الصلاة أو في الصيام أو في الحج كلها منكرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالاعتقاد في الصالحين أو في أهل القبور ودعاهم من دون الله أو الاستغاثة بهم، هذا كفر أكبر في العقيدة. والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها كذلك بدعة، لكنه دون الشرك، وسيلة من وسائل الشرك، وتجسيسها كذلك وضع القباب عليها من وسائل الشرك ومن وسائل اختلال العقيدة. والبدعة الأخرى كون يبتدع صلاة ما شرعها الله أو اجتماعا ما شرعه الله، كبدعة الموالد، احتفال بالموالد أو ما أشبه ذلك من القرب التي يحدثها، هذا يسمى بدعة، وهو من البدعة في الفروع. أو يحدث في الصلاة بدعة، أو في الصوم، أو في الحج. المقصود البدعة ضابطها أن يأتي بعبادة ما شرعها الله، يأتي بعبادة ما شرعها الله. كان يصلي مثلا بثلاث سجدات، الركعة حطيها ثلاث سجدات، يتعمد أو ركوعين، هذا بدعة منكرة باطلة. كذلك في يحدث صوم ما شرعه الله، كأن يقول الصائم يصوم من الليل كذا، لا يفطر إلا بعد مضي كذا من الليل، أو يتقدم الصوم جزء من الليل، يأخذ قطعة من الليل ما قبل طلوع الفجر، هذه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أختنا من جمهورية مصر العربية، من ضمن أسئلتها سؤال في العقيدة، وتذكر سماحة الشيخ وتقول: هل هناك فرق بين شرك الاعتقاد وشرك العبادة، وما هو الشرك وما هي أنواعه؟ شرك الاعتقاد هو شرك العبادة، لكن الاعتقاد قد يكون بالقلب وقد يكون شرك العبادة بإحداث بدعة عبادة يعبد بها غير الله. فالاعتقاد كأن يعتقد في أهل القبور أو في الأنبياء أو في غيرهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب، هذه بدعة في الاعتقاد، وهذا شرك أكبر، كفر أكبر. وقد يفعل ما هو كفر أكبر، لكن ليس من أنجس هذا، بل يدعو الميت، يستغيث به، يسجد له، يذبح له، هذه أيضا كفر أكبر وشرك أكبر، نسأل الله العافية. وهكذا اعتقاده أن الميت يعلم الغيب أو أنه يشفي من المرض، ولو ما دعاه، إذا اعتقد أن فلان يعلم الغيب، الحي أو الميت، أو الأنبياء يعلمون الغيب، أو أن فلان يعلم الغيب، أو فلانة، أو يشفي المرضى، أو ما أشبه ذلك، هذا كفر أكبر، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة من ضمن أسئلتها: المقتول في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح، فذكر منهم المقتول في الجهاد والمبطون والحريق والنفساء يقتلها ولدها، فهل لهؤلاء حق أجر الشهادة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد سبعة خصال؟ وكيف إن كان أحد هؤلاء من العصاة؟ ألسى الشهيد له ما وعده الله من الأجر، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه على معصيته. فالشهداء لهم أجرهم ويرجى لهم الخير العظيم إذا كانوا مخلصين في جهادهم وفي أعمالهم، فلهم أجرهم. وهكذا من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجم هؤلاء الشهداء، وإذا كان لهم معاصي فأمرهم إلى الله جل وعلا، لكن لهم فضل الشهادة وأمر المعاصي تحت مشيئة ربهم جل وعلا، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تقول: مسجد فيه قبر وحضرت الفريضة، وفهل أصلي فيه مع العلم بأنه لا يوجد أي مسجد آخر ليس فيه قبر في المنطقة التي أعمل بها، أين أصلي؟ لا يجوز الصلاة في المسجد في القبور. الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم مساجد، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما قيل أن بعض المشركين يتخذ الصور ويبني على القبور، أخبر أن هؤلاء شرار الخلق، وأنهم يعني النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، قالوا أولئك شرار الخلق عند الله. فالمسجد الذي فيه قبر أو قبور لا يصلى فيه، لا نافلة ولا فريضة. وإذا لم تجد مسجد أصل في بيتك أو في بيت إخوانك أنت وإياهم تجتمعون، أو تعبروا مسجد جديد ليس فيه قبور حتى تصلوا فيه. وإذا أمكنكم إزالة القبر من المسجد، إذا كان القبر حديث ومسجد سابق، تسعوا في إزالة القبر من المسجد وتصلوا فيه. إذا كان القبر هو جديد والمسجد قديم، فالمسجد في القبر يزال، يبش ويزال ويصلى في المسجد إذا استطعتم أن تفعلوا ذلك مع أهل البلد. المقصود أن قبر إذا أنا مسجد في قبور لا يصلى فيه، وإذا لم يجد المؤمن مسجدا سليما صلى في بيته أو في أي مكان ليس فيه قبور. أثابكم الله وأحسن إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: هل يجوز أن نؤدي صلاة النافلة جماعة؟ نعم، إذا فعل بعض الأحيان لا بأس. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل إنسان زار إنسان بعض إخوانه وصلى بهم جماعة الضحى مثلا فلا بأس. أما اتخاذ عادة جماعة مرتبة لا، لكن إذا زار بعض إخوانه وصلى بهم جماعة أو زار بعض إخوانه وصلوا جماعة لا بأس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة نائلة من الرياض تذكر في سؤالها الأول وتقول: انتشرت في الآونة الأخيرة في المدارس ودور التعليم المختلفة بأنه إذا أصيبت إحدى الطالبات أو ما سواها بالعين أي الحسد، فإنه يدار على جميع الطالبات في قاعة الدراسة بماء في قوارير علبة مثلا ما صحة، ويطلب النفث من الطالبات في هذه القوارير من كل طالبة، وغالبا يكون هذا الأمر إلزامي، فما رأي الشرع في نظركم سماحة الشيخ في ذلك؟ لا حرج في هذا، لكن لا يكون إلزامي، يكون يطلب منها أن تنفث فيه، لعن الله ينفع بذلك تنفث فيه وتقول: اللهم اشفها، اللهم عافيها، اللهم اشفه، اللهم عافيه. لا حرج في هذا. القراءة في الماء لا تنفع بإذن الله، وإذا كانت مصابة بالعين وتخشى أنه من زميلاتها فلا بأس والحمد لله. وإذا غسلوا لها أيديهم ووجوههم في إناء وشربت منه وتروشت منه هذا حسن. العين تقع بغير اختيار، تقع العين من الإنسان بغير اختياره، فإذا خشي أنها وقعت منه العين وأصابها شيء تظن أنه عين من زميلاتها وغسلوا وجوههم لها وأيديهم وشربت منه وتروشت به أو قرأوا لها، كل هذا حسن إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. السائلة نائلة تقول وهي من الرياض، تقول: إذا قمت بتنظيف طفلي فهل يلزمني تجديد وضوئي بعد ذلك أم أن طهارتي باقية؟ إذا كان التجديد في مس العورة ينتقض الوضوء، فإذا مست المرأة عورة طفلها انتقضت الطهارة، كما لو مست عورتها هي فعليها تجديد الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: في كثير من الأحايين أستمع إلى شيخ أو عالم يدعو سواء في المذياع أو في شريط تسجيل، فهل يكفيني التأمين على دعائه لأنال بركة هذا الدعاء أم ماذا يلزمني؟ هذا فيه فائدة عظيمة، سماع الشيء الطيب من الخطب أو من الأشرطة والنصائح، وإذا كان فيها دعاء وأمنت عليه لا بأس إن شاء الله. هذا من باب الدعاء، من باب طلب الإجابة من الرب جل وعلا، أتوى اللهم أجب دعاءه، اللهم استجب له، كله طيب لا بس. وإن كان الدعاء من غيرك، من الخطيب أو من صاحب المسلسل صاحب الشريط، تقول اللهم أجب دعاءه، إذا كان دعاء طيب لا بس. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والسؤال يا سماحة الشيخ عن الطيب، هل هذا الطيب هو المعروف في وقتنا الحاضر، دهن العود أو البخور؟ الحديث ما فيه ثلاث: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأن الصلاة من الدنيا. زيادة ثلاث غلط من بعض الرواة. الصواب أن الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت غرة عيني في الصلاة. والصلاة من الدين لا من الدنيا. والطيب كل ما له شم طيب، دهن العود، دهن الورد، العنبر إلى غير ذلك، البخور الطيب، لا يتقيد بشيء، ما كان له رائحة طيبة يسمى طيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، ما حكم عمل المرأة كمدرسة للبنات في مدرسة بها رجال مدرسين وهي متنقبة والسائلة من السودان؟ إذا كانت تدرس النساء من غير احتياطها بالرجال، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة لا بأس، أما ما احتياطها بالرجال لا يجوز، لأن هذا فتنة سبب شر كثيرة. لكن إذا كانت تدرس النساء وحدهن في مدرسة وحدها في مكان وحده لا بأس، أما مختلطة مع الرجال فلا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: هل تارك الصلاة هو الذي يصلي الجمعة فقط، أو يصلي بعض المرات ولكن لا يجحد وجوب الصلاة ولكنه يتركها تكاسلا؟ الصواب أنه يكفر بذلك، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع أهل العلم. أما إذا تركها تكاسل الجمعة أو غير الجمعة من الفرائض يكفر بذلك كفرا أكبر على الصحيح من قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأنها عمود الإسلام، هي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. حفظكم الله وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذا السائل للبرنامج من الطائف يقول: بعض الناس يفعلون قهوة ويدعون بعض الأقارب ويفرقون عليهم شيء من الكعك مع القهوة. يقول السائل من الطائف: بعض الناس يفعلون قهوة أو يعملون قهوة ويدعون بعض الأقارب ويفرقون عليهم شيء من الكعك مع القهوة، ويقولون بأن هذه هبة لموتانا، فهل يجوز ذلك وتكون صدقة وتصل إلى الميت أم لا؟ وهل يجوز حضور مثل ذلك مأجورين؟ إذا فعلوا هذا لأقاربهم أو جيرانهم لا بأس، إذا كانوا فقراء صار صدقة، أما إذا كانوا أغنياء مهم صدقة، صدقة تكون على الفقراء، أما هذه إذا كان مع أغنياء ليست صدقة، لكن من باب الهدية ومن باب الإكرام مع الأقارب أو مع الجيران لا بأس، الصدقة تكون على الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ هذا السائل: بعض الناس يقول: جرت العادة في بلدي بأنهم يمشون بالجنازة وهم يرددون لا إله إلا الله، ثم جاء البعض من الناس وقالوا بأن هذا بدعة، فيقومون بأخذ الجنازة من المسجد ويذهبون بها حتى القبر ويدعون أو يدعون بالحديث: عجلوا بموتاكم، علما أن مع الجنازة رجال كبار في السن يريدون أخذ أو أجر الجنازة ولا يصلون عند القبر إلا والناس قد دفنوا الميت، فهل يجوز ذلك العمل؟ السنة الإسراع بالميت، هذا السنة. النبي عليه السلام قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابك. لكن سرعة لا تؤذي الحاملين ولا التابعين، سرعة متوسطة ليس فيها أذى لحامليها وليس فيها أذى للمشيعين. ولو تأخر مشيع ولم يأتي إلا عند الدفن أو بعد الدفن دعا له وترحم عليه والحمد لله، وله أجر المتابعة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من اليمن رمز لاسمه بسين واو تاء، يقول: هل قال البخاري رحمه الله بأن القرآن ليس مخلوق وهو كلام الله ولكن التلفظ به مخلوق؟ القرآن هو كلام الله، البخاري وغيره رحمة الله يقول هو كلام الله منزل غير مخلوق، ولكن إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا فيه احتمال، فلهذا رأى الأئمة ترك ذلك، وإذا أراد صوته فصوته مخلوق، أما إذا أراد لفظي يعني ملفوظي الذي يتكلم به هو القرآن هذا غلط، ولهذا كره بعض أهل العلم أن يقول هذا الكلام لأنه يوهم، فإذا قال صوتي مخلوق أما القرآن فهو كلام الله وأوضح الأمر فلا حرج، إذا وضح أن مراد صوته، ولهذا كره إطلاق هذه الكلمة بعض أهل العلم لفظي بالقرآن مخلوق لأنه يوهم، وبعضهم أجاز ذلك على نية الصوت، أما المتلفظ به والقرآن هو كلام الله ولا غير مخلوق، ولكن المتكلم بهذا يوضح صوتي هذا الصوت المسمن اسمه هذا صوتي مخلوق، أما الملفوظ والمتكلم به فهو كلام الله منزه غير مخلوق، كلام الله منزه غير مخلوق سواء في قلبك أو تلفظت به أو كتبته هو كلام الله غير مخلوق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل من اليمن يقول: هل تجوز الصلاة على الطفل الصغير؟ نعم يصلي عليه، الطفل الصغير يصلي عليه ويدعى لوالديه. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هذا سائل للبرنامج، السائلة أم عمر تقول في سؤال لها: لقد حلفت عند الغضب عدة مرات ألا أفعل شيء وفعلت هذا الشيء ولم تقول السائلة أم عمر من البحرين. نعم. لقد حلفت عند الغضب عدة مرات ألا أفعل شيء وفعلت هذا الشيء ولم أدري ما مقدار عدد الحلفات، ماذا علي أن أفعل؟ عليك كفارة يمين عن كل يمين إذا كانت الأفعال متعددة، أما إذا كان فعله واحد كفارة واحدة، فإذا قال الإنسان والله ما أكل فلان والله ما أكل فلان والله ما أكل فلان ولو 10 مرات كفارة واحدة، أما إذا قال والله ما أكل فلان والله ما أكل طعامه هذه 2 كفارتين، والله ما أزور فلان والله ما أسافر هذه يمينان كل واحدة لها كفارة، والمقصود أن إذا كان الفعل واحدة والأيمان تعددت كفارة واحدة، أما إذا كان أفعال تعددت الأيمان على أفعال لكل يمين كفارة إذا كان إنسان عاقل، أما إذا اشتد مع غضب حتى زال عقله ولم يشعر ما يعتبر كلامه، أما ما دام عقله معه فإنه يعتبر وعليه الكفارة. أحسن الله إليكم. في ثاني أسئلة السائلة هم عمر من البحرين تقول: سماحة الشيخ، عندي صديقة نذرت عندما كانت في المدرسة إذا نجحت أن تصوم شهرا كاملا، وعندما ظهرت النتيجة فوجئت بأن اسمها مع الراسبين، وعند المراجعة للأسماء نجحت كانت من الناجحين ولم تصم، والآن لها حوالي 9 سنوات، فهل تصوم مع الكفارة؟ عليها الصيام، لأن الرسول عليه السلام قال: من نذر أن يطيع الله هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهي نذرت نجحت وقد بان أنها نجحت عليها أن تصوم ما نذرت ويكفي، إذا صامته والحمد لله ولا تأخر، عليها البدار إذا ما تعلمت عليها البدار والمسارة والحمد لله. الحمد لله. أحسن الله إليكم. السائل الذي أرسل برسالة طويلة ملخصها السائل عين بادال يقول: مشكلتي يا سماحة الشيخ بأنني شاب غير متزوج، وفي يوم من الأيام وضعت يدي على المصحف الشريف وأقسمت وقلت والله العظيم لن أفعل هذا المنكر، ولكنني ضعفت أمام نفسي وفعلت هذه العادة السيئة، وحدث ذلك أكثر من مرة، والآن بمشيئة الله تبت من هذا العمل وأريد الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، ماذا علي أن أفعل حتى أبرئ نفسي وذمتي من ذلك؟ عليك مع التوبة كفارة اليمين والحمد لله، تبت الحمد لله، التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها والحمد لله، وعليك مع هذا كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عيش غرابة، فإن عجزت تصوم 3 أيام، لكن الحمد لله كفارة ويسرة، إطعام 10 مساكين كل مسكين له نصف الصاع، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو رز أو بر أو كسوة قميص يجزئه في الصلاة أو إزار ورداء يجزئانه في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل الفاتح الصديق سوداني له سؤال يقول فيه: سماحة الشيخ، لنا في قريتنا مسجد يصلون فيه صلاة الجماعة، ولكن الإمام بعد الانتهاء من الصلاة يسلم على جهة يده اليمنى فقط، أي تسليمة واحدة، هل يجوز ذلك؟ الأصحاب لا يجوز، يعلم اللي مضى مضى، لكن يعلم يسلم ثنتين. الثابت عليه الصلاة والسلام وكان يسلم تسليمتين عليه الصلاة والسلام، فيعلم هذا الإمام وما مضى يعفو الله عنه إن شاء الله، لكن لجل جهله واعتقاده أن هذا هو المجزي، لكن في المستقبل يجاهل نفسه ويعلم ويوضح له أن الواجب عليه يسلم تسليمتين. زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام هل هي واردة شيخ؟ وردت، لكن في إسنادها نظر، والأصح السلام عليكم ورحمة الله مثل ما عليه العمل الآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من السودان: سمعت بأنه إذا كان الشخص متوضي وأكل من لحم الإبل قبل الصلاة بأن الوضوء ينتقض، فهل هذا صحيح؟ ولماذا ينتقض الوضوء من لحم الإبل؟ نعم، إذا توضأ وأكل من الإبل أمره النبي بوضوء، قال صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الإبل، فالرسول أمر بالوضوء منها كما أمر بالوضوء من مس الفرج ومن الريح التي تخرج من الدبر ومن البول والغائط، فالحكمة لله جل وعلا، هو الحكيم والعليم سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ يبلغنا عن الله عز وجل، فعلينا أن نمتثل وإن لم نعرف العلة، علينا أن نطيع الله ورسوله. فإذا إنسان أكل من لحم الإبل يتوضأ كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدث الريح أو البول أو الغائط كذلك، لكن مع البول والغائط يستنجي زيادة، يستنجي ثم يتوضأ. أما الريح ومس الفرج هذا وضوء فقط، تمسح غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أما البول والغائط فلا بد من الاستنجاء قبل الوضوء. المقصود أن العبد عليه الامتثال والطاعة وإن لم يعرف الحكمة. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.